بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل وعلا أن يوفق المشائخ على جهودهم في هذه الدورة وإقامتها وعلى ما بذلوا من جهد ووقت، وأن يغفر لشيخنا الشيخ أحمد وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما بذل من وقته وماله وجهده في سبيل الله عز وجل رفعة له في آخرته. أيها الإخوة، الموضوع الذي تم اختياره والحديث عنه في هذه الليلة عن علم من أعلام هذا الدين العظيم، وكان لابد لنا من مقدمة نتكلم فيها ونبينها أولا، وهي أهمية السنة، ثم ما بذله العلماء المحور الثاني، ما بذله العلماء من جهود لحفظ هذه السنة. السنة أيها الإخوة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في هذا الدين العظيم، وهي الموضحة للقرآن والمكملة له، وقد أجمع العلماء على أنها المصدر الثاني، إجماع انعقد على هذا الأمر، وهي وحي من الله عز وجل، وهي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى عصرنا هذا وهم يرون هذا الأمر، أنها الأصل الثاني من أصول التشريع، وأنها حجة قائمة لا بد يستدل بها ويعمل بها. و هذه الحجة بالسنة، لولا السنة لما عرف الناس عدد ركعات الصلاة ولا تفاصيل الصيام ولا أيضا تفاصيل الزكاة والحج. السنة لا يقبل الله عملا إلا بها، لا يقبل الله العمل إلا بها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمله مردود عليه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يقبل الله العمل من العبد مهما بذل فيه إلا إذا كان خالصا لله، صوابا على ما جاء عن الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين والإحداث فيه، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي رسالته صلى الله عليه وسلم التي أرسل بها إلى الناس كافة، للرجال وللنساء وللعرب وللعجم، للإنس والجن. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه مكانة السنة لا بد أن يعرفها كل واحد منا وأن يؤمن بها ولا يشك في ذلك، وأن يجب عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بها وأن يحكمها في جميع شؤونه الخاصة والعامة، لأن الله أمر بذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبهذا يتبين لنا مكانة السنة في الإسلام، وأنها مصدر عظيم من مصادر التشريع، لا يجوز إهماله أو الطعن فيه أو الإنقاص من قدرها أو إلغائها. ولهذا فهم الصحابة ومن جاء بعدهم هذا المعنى، فكان لهم عناية شديدة بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ولذا كان الاهتمام بالسنة ليس جديدا وليس في يوما معينا انطلقت، بل بدأ ذلك من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وظهر ذلك في حرصهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا لا يحدثون إلا وهم على يقين تام وثقة تامة من صحة حديثهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون خبرا ولا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفوا صحته وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كان اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كان اهتمامهم بحفظ الأحاديث عملا وتطبيقا وتعليما، لكنهم لم يدونوا في الكتب حتى لا يختلط بالقرآن. هذه علتهم التي خشوها وخافوا منها، حتى لا يقع اختلاط أو يقع أن يشكك بين القرآن وبين السنة. واستمر الأمر على ذلك في عصر التابعين، رغم ظهور الفتن وكيد الأعداء وأهل الأهوى ضد نبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. فسلك التابعون طرقا ومجالات لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها، وذلك بالسؤال عن الإسناد. بدأ الاهتمام بالسؤال عن الإسناد والبحث في أحوال الرجال ونقل الأخبار، وبدأوا في تدوين السنة والحرص على جمعها. يقول الإمام مسلم بن حجاج: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف وصح مخرجه وعرف طريقته، وأن يتيقن منها وما كان منها من أهل التهم والمعاندين ومن أهل البدع فيجتنبه ولا يحدث به. ويقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فظهر الجهد في طلب الإسناد ومعرفة الرجال وتمحيصهم، ثم أيضا بدأت الرحلة في طلب العلم للمسافات البعيدة وتحملوا المشق في ذلك، كل ذلك في سبيل الله عز وجل وحفظا لعلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الصلاح رحمه الله: وإذا فرغ طالب العلم من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. وقد كان التابعون يذهبون إلى الصحابة بعد أن تفرقوا في الأمصار لنشر دين الله عز وجل وتبليغه للناس وتعليمه للناس. يقول الإمام سعيد بن المسيب: إني كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام، ثم ظهر الوضع في الحديث حيث كثر أصحاب الأهواء الذين انتحلوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون نصرة مذاهبهم وأهوائهم وأقوالهم، ونسبوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فنشط العلماء في تحقيق تلك الأحاديث ومعرفة مصادرها ورجالها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. فطلب الإسناد ومعرفة الرجال سنة عمن سلف. قال إبراهيم بن أدهم: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ولهذا نشأ في هذا العصر، عصر تابع التابعين، نشأ من يرد السنة مطلقا ويطعن في الصحابة أيضا، وظهر من يرد خبر الآحاد، ولكن الله عز وجل أظهر علماء أفذاذ قاموا برد هذه الشبه وبيان إسنادهم وبيان رجالهم والجرح والتعديل لهم حفظا لدين الله من التحريف والتبديل. فلولا علم الإسناد لالتبس الصحيح بالضعيف، والتبس الأمر جدا، ولكثر الوضع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولاختلط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام غيره من البشر ومن باقي الناس. وقد استمر تداول الأحاديث لأكثر من 100 عام يتداوله الناس ويتناقله العلماء حفظا دون كتابة، محفوظ في الصدور يتلقاه المسلمون بالسماع والمشافهة. وفي زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جرت محاولة لتدوين السنة، فقد كتب إلى قاضي المدينة أبي بكر بن حزم أن انظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته واكتب لنا فيها كتاب، فإني خفت اندراس العلم وذهاب العلماء. وكان أول من كتب هو أبي شهاب الزهري رحمه الله على رأس 100 بأمر من عمر بن عبد العزيز. ونقصد بالتدوين التصنيف، يعني يكتب كتابا مرتبا على الأبواب وعلى الفصول. أما التدوين وهو جمع المتفرق وجمع الشتات في دواوين، فهذا من بعد القرون الأول برز من العلماء لذلك من فعله وجمعه، كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين. ومن هؤلاء الأعلام الذين نفع الله بهم الأمة وكان له السبق في ذلك علم من أعلام الحديث والسنة والفقه، علم نفع الله به الأمة من زمنه إلى زمننا هذا، هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري رحمه الله، يكنى بأبي عبد الله المشهور بالإمام البخاري رحمه الله. ولد رحمه الله في يوم الجمعة في شهر شوال في 13 منه في بخارى، إحدى مدن أوزبكستان. وولد عام 194 وتوفي عام 256 وعمره 62 سنة. توفي والده رحمه الله وهو صغير، وكان والده مشتهرا ومعروفا بحرصه على أكل المال الحلال، وورث لابنه مالا كثيرا صالحا. يقول والد الإمام البخاري رحمه الله: لا أعلم في مالي شبهة ولا حراما. فتربى إمامنا رحمه الله يتيما في حجر أمه، وأكثر العلماء تربوا في بيوت أمهاتهم، وتولى أمرهم أمهاتهم، فأخرجت لنا علماء أفذاذا قادوا الأمة ونفعوا الأمة في علمهم. وكانت أمه امرأة صالحة، وهي التي قامت على تربيته. روي في تاريخ البخاري أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله عليك على ابنك بصره بكثرة دعائك لله عز وجل. قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وقد عرف عنه رحمه الله سعة حفظه وإتقانه وهو صغير. يقول البخاري عن نفسه: ألهمت حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الكتاب. قال محمد بن حاتم وراق البخاري: وكم وأن يعني يأتي عليه وهو ابن 10 سنين أو أقل، وإني أراه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا شديدا. ثم يقول البخاري: فلما طعنت وصار عمري 16 سنة حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. ثم يقول: ولما طعنت في 18 صنعت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت كتاب التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو شاب صغير فعل هذه الأفاعيل، هذه تدل على بروزه ونبوغه وموهبته رحمه الله. ثم بدأ بالرحلة في طلب العلم، ورحل في طلب العلم إلى عواصم العلم في زمانه: الشام ومكة والبصرة والحجاز والكوفة، وحج أول مرة وعمره 18 سنة مع والدته وأقام بها وطلب العلم. ثم رحل بعد ذلك، وقد اشتهر عنه في هذه الوقت ورعه وكثرة قراءته للقرآن وتلاوته، وكان يقول: أرجو الله أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. فقيل له: يا إمام، كيف تقول هذا وأنت من صباح اليوم وأنت تحدثنا هذا كذاب وهذا فيه ضعف وهذا فيه كذا؟ قال: هذا دين لا بد أن نبينه. فهو لا يتكلم في الناس، بعض الناس يسمي حينما يرى أحد يحذر من أعداء الدعوة ومن أصحاب الأهواء والأحزاب والجماعات يقول: لا تغتابهم. نقول: هذا دين، نحن نتكلم بعلم ومعرفة، نبين خطرهم على الأمة وما أفسدوا في البلاد والعباد وما تسببوا من الشر على الناس. وكان رحمه الله يحب الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وخاصة على التلاميذ وطلبة العلم. وقد عرف رحمه الله بقوة الحافظة، ومن ذلك ما ذكره حاشد بن إسماعيل، قال: كان البخاري يختلف معنا إلى مشائخ في البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام كلنا نكتب إلا هو، فلمناه. فبعد أن أمضينا أكثر من 16 يوما فقال: هل كتبتم؟ قلنا: نعم. قال: فاعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجنا فزاد علينا تقريبا 15,000 حديث فقرأها علينا كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم ما كتبنا على حفظه رحمه الله. كل هذه تدل على مكانته وعلى حفظه رحمه الله الإمام البخاري. هذا الأمر ليس فقط في نفسه، بل أن العلماء في زمانه أثنوا عليه، وأثنى عليه المشائخ، وأثنى عليه أقرانه رحمه الله. قال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل. هؤلاء مشايخ من مشايخ البخاري كما سيأتي معنا. ولذلك كان عدد من يحضر مجالس العلمية كبير جدا. يقول عبد الله بن حماد: كنت أستملي له ببغداد وأستمع إليه، فبلغ من حضر مجلسه 20,000 في المجلس الواحد. وأثنى العلماء على علمه وفضله، وكان علماء مكة يصفونه ويقولون هو الإمام الفقيه رحمه الله. هذا العلم الذي جمعه الإمام البخاري كان بسبب كثرة شيوخه وذكرهم أهل العلم، ولكن نذكر منهم أبرزهم علي بن المديني، وقد فاقت رواياته عنه 200 رواية، وأحمد رحمه الله، وسلمان بن حرب، وأبو الوليد الطيالسي، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن يوسف. كل هؤلاء أخذ عن هؤلاء الأعلام الكبار وجلس عندهم وعرض عليهم صحيحة، أعظم صحيح وأعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن مشائخ البخاري الذي جمع منهم هذا العلم العظيم بلغوا 1,080، كما قال هو بنفسه: كلهم من أصحاب الحديث. ووفاته رحمه الله كما ذكرنا أنه توفي في ليلة الفطر 256، وكانت ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه يوم العيد بعد صلاة الظهر. وكان العلماء يأتي من يأتي ليشكك في علم البخاري، فقالوا: نختبر البخاري ونختبر حفظه رحمه الله. وذلك حينما دخل بغداد، كما قال أبو أحمد عدي الحافظ، قال: سمعت عدة من المشايخ ببغداد يقولون: قدم علينا محمد بن إسماعيل فنسمع به. فجعلوا له اختبار واجتمعوا وأرادوا امتحانه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، كل 10 أحاديث وضعوا لها سندا غير سندها، وخلطوها خلطة. ثم اجتمعوا مع الإمام البخاري في مجلس، فقاموا وعرض الأول أحاديث بالسند والمتن، وهو لا يزيد على أن يقول: لا أعرفها، لا أعرف، لا أعرف. وكلما ذكر واحد منهم سنده ومتنه قال: لا أعرف. فمن كان من أهل الحديث في المجلس عرف قدر الإمام وعلمه، وأنه لا يعرف هذه الأسانيد التي فيها خلط وقلب. ومن كان عاجزا منهم قليل البضاعة في العلم اتهم البخاري، حتى فرغ 10 كلهم. ثم التفت إليهم رحمه الله، والتفت على الأول، وأعاد أسانيده وأحاديثه وصححها وصوبها، ثم الثاني ثم الثالث، حتى انتهى منهم. فعرف الناس فضله وعرفوا قدره رحمه الله، بل كان رحمه الله عنده قوة في حفظ الأحاديث، وليس هذا فقط، بل معرفة في العلل، وهذا أدق شيء في علم الأحاديث، هو الدقة في علم العلل ومعرفتها، أمور دقيقة جدا لا يعرفها إلا كصاغة الذهب، يعرفون الذهب الصافي من المغشوش، يعرفه صاغة الذهب. فكذلك من يعرف في علل الحديث ويعرف دقيقها يعرف أدق المسائل وأعظمها. أما تلاميذه رحمه الله فمنهم الإمام مسلم وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي رحمه الله وأبو بكر بن أبي الدنيا والبزار وأبو داود والبغوي، هؤلاء كلهم من تلاميذه رحمه الله. وأما مصنفاته رحمه الله فهي كثيرة جدا، منها الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهذا هو ما يسمى بصحيح البخاري، وهو نعيد اسمه ثاني مرة، الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه. وهذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أما لماذا هذا حصل على هذا الفضل ولهذه الدرجة؟ فأولا أنه رحمه الله عرف بورعه وإخلاصه وصدقه فيما يكتب وفيما يقول كما سنبين بعد قليل. السبب الثاني أن البخاري رحمه الله أخذ الأحاديث من كبار المحدثين. الأمر الثالث أنه عرف صحيحها وعرضها على كبار الشيوخ في زمنه كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني قبل إخراجه، عرضها عليهم وبينها لهم وتناقش معهم، ثم أنه رحل كثيرا رحمه الله فكسب علما عظيما. الأمر الرابع أن الله كتب له القبول في الأرض بين الناس. والأمر الخامس ورعه كما ذكرت قبل، وكثرة صلاته وقراءته للقرآن، وكان لا يكتب حديثا، وهذا من المسائل التي تميز بها، كان لا يكتب، وهذا من ورعه، لا يكتب حديثا في صحيح البخاري حتى يتوضأ ويصلي ركعتين. وجاء عنه رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا بين يديه وبيده مروحة، ويقول وبيدي مروحة أذب بها عنه صلى الله عليه وسلم، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب. فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، فهو صحيح بعد كتاب الله عز وجل. وطريقته رحمه الله في التأليف أنه يكرر الحديث ويقطعه على الأبواب ويوزعه ويفرقه على الأبواب، ويستنبط منه الفوائد والأحكام الخاصة بهذا الباب. ولهذا كان له شروط، وهي شروط صحيح البخاري، شروطه من أشد شروط من كتب، وهذا من أسباب قبوله رحمه الله الكتاب، شدة شروط التي وضعها. منها أولها أن يكون الراوي طويل المصاحبة لشيخه الذي يروي عنه وملازمته، لأن ذلك يشير إلى قوة حفظ الراوي عن شيخه. الثاني يشترط رحمه الله اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه ولو مرة واحدة في العمر. الثالث ثبوت اتصال السند وخلو من التدليس وأن يكون الرواة عدول جميعا وثقات. الشرط الرابع يشترط أن يكون الراوي الحديث من أهل الطبقة الأولى في الطبقات الراوي عن شيخه. الأمر الخامس أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة ولم يذكر الضعيف في كتابه، وقد جلس في جمع هذا الصحيح أكثر من 16 سنة وهو يجمع في هذا الصحيح، وعدد الأحاديث التي فيه 7167 حديثا، والكتاب مقسم إلى 973 بابا أو كتابا. وبدأ رحمه الله أوله بكتاب الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، ثم العبادة، ثم باقي الأبواب. وله مصنفات كثيرة رحمه الله، منها الأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، والقراءة خلف الإمام، والتاريخ الكبير والصغير والأوسط والضعفاء الصغير والمسند والتفسير والجامع، وخلق أفعال العباد، والرد على الجهمية، وبر الوالدين، وأسماء الصحابة وغيرها رحمه الله تعالى. ويمكن أن نقسم ما صنفه رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: ما صنفه على الموضوعات وعددها 12 كتاب، ما صنفه على مسانيد الصحابة وهو المسند الكبير وهو مفقود الآن، ما صنفه في علوم الرجال والجرح والتعديل وعددها 13 كتابا في ذلك أو مصنفا، وأهم الشروح التي على صحيح البخاري. العلماء رحمه الله يتسابقون لينالوا شرف شرح صحيح البخاري، ولا يوجد عالم إلا ويقرأ هذا الكتاب ويتدارسه مع طلابه، ويحرص عليه أن يأخذ من العلم الذي كتبه وبوبه رحمه الله، فقد كان له فقها عظيما في تبويب أبواب هذا الكتاب. ومن أشهرها فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعون المعبود شرح التجريد الصحيح صديق حسن خان. هذه أيها الإخوة هي سيرة أو مختصر لسيرة هذا الإمام العظيم الذي نفع الله بعلمه، وهي فيها دروس وعبر لنا أن الإنسان علمه ينفع الله به، ويكون هذا العلم خيرا له إذا كتبه وعمل به وطبقه واجتهد في نشره في سبيل الله عز وجل. والناس في موقفها من البخاري أقسام ثلاثة: قسم غلا فيه وجعل له مزارا يزوره ويطوف على قبره ويرجو بركته ويفعل هذه الأفعال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها البخاري رحمه الله، وروى الأحاديث التي تحرم مثل هذا الفعل، وأناس طعنوا في صحيحه وشككوا فيه لأمر في أنفسهم وهجوما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديما لأهوائهم وما تشتهيه قلوبهم، فطعنوا في صحيحه وفي طريقته رحمه الله. لكن هذا لا يضره ولا يشكك أهل الإسلام في هذا الكتاب الذي كتب الله له القبول شرقا وغربا. ورحمه الله تعالى حينما توفي في آخر حياته كان بسبب أنه سأل الله عز وجل حينما اشتد عليه البلاء، سأل الله جل وعلا ورفع يديه وقال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما مضى شهر حتى قبضه الله عز وجل رحمه الله. فالمسلم والداعية يبتلى، وطالب العلم يبتلى، وعليه أن يصبر، يبتلى في نفسه، يبتلى في أولاده، يبتلى في أهله، يبتلى من الناس، ولكنه يصبر ويحتسب، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ويرجو ما عند الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الخير. وهذه الأمة ولله الحمد ما زالت على خير عظيم وفي خير عظيم إلى قيام الساعة، والعلماء في كل زمان وفي كل عصر يخرج الله جل وعلا من يكون ناصرا لهذا الدين وداعيا إليه ومبينا أمره. هناك من يخرج في التوحيد وفي العقيدة، وهناك من يخرج في الحديث والسنة، وهناك من يخرج في غيرها من أصناف العلم. فالله الله على هذا الدين أن نحافظ عليه، وأن نكون من ورثة هذا العلم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة، يعني حسب ما ذكر الإخوة أننا لا بد أن نحرص على الاحترازات ونشدد فيها، لعلنا نقف عند هذا الأمر لقرب وقت الصلاة. وكما هو في البرنامج أن الآن سنعرض أسئلة، وسيتولى أصحاب الفضيلة تقديم الجوائز لهم، وهناك جائزة في آخر كل سؤال، وثم نختم هذه الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وين المشايخ؟ نبدأ شيخ عبد الله. الشيخ نبدأ بالأسئلة ولا تبدون أطرح السؤال؟ يلا عشان الوقت يعني باقي. طيب، السؤال الأول يا أخوان، من يحدثنا عن الشيخ أحمد النجمي باختصار؟ هذا الذي تقام الدورة هنا رحمه الله، يذكر لنا أسطر من حياته، من كتبه، من تلاميذه، من الحاضرين. ما في أحد؟ الشيخ هذا شيخ مشايخه، انتم صححوا لنا يا شيخ، ما تجاوبون اذا ما بقي الا انت. شرط يا احد ولا الشيخ الدكتور احمد؟ هاي شيخ عبد الله، كم بقي لا الصلاه؟ الصلاه الظاهر قبل الصلاه ننهي الوضع. كم بقي؟ 10. يلا يا اخوان، طيب لعل مختصر الشيخ. يا احد الشيخ لقيت بقى. تفضل يا اخي، تفضل تفضل تكلم. ما اسمعك والله انا ما. طيب طيب جيد، جزاك الله خير، نريد معلومات اكثر في شيء. تفضل يا شيخ. طيب معروف، أحسنت. رحمه الله، جزاك الله خير. الجائزة تقسم ولا بين؟ نعطي الجائزة. الجائزة أنت فايز بالجائزة يا شيخ. ها، ما أدري وين الشيخ يوسف ولا الشيخ. توزيع الجوائز متى؟ بعدين. تعرفون اسمهم؟ هذه موجودة ترى، صح؟ هذه الجائزة عندي الآن، لو تحضر الشيخ تأخذها وتعطيه يا شيخ مناول عشان ما هذه موجودة. تفضل شيخ أحمد عطية. أنا ما دريت أحسبها، جزاه الله خير الشيخ مجهزها لنا. طيب السؤال الثاني يا أخوان، من يحد يأتي أول محور تكلمنا فيه عن العناية بالسنة؟ العناية، لا قبل العناية بالسنة تكلمنا عن محور أهمية السنة ومكانتها. نريد شخص يبين لنا هذا الشيء. ها تفضل يا اخوان، تفضل. ارفع صوتك. نعم. نعم. صحيح. جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. جائزة، الله يجزاك. طيب السؤال الثالث، الصحابة رضي الله عنهم بذلوا جهود في الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يحدثنا بذلك؟ تفضل يا شيخ. جميل، أحسنت، جزاك الله خير. طيب ثم في عهد التابعين، من يحدثنا عن التابعين؟ تفضل شيخ، رفع الصوت شيخ. نعم، وغيره أيضا اهتموا بعلم معين وهو علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال والإسناد. طيب جزاك الله خير. أطول الشيخ، في عمر بن عبد العزيز بدأ بمشروع وفكرة، ما هي؟ ما هي؟ من يختار؟ يلا الشيخ تفضل أخي. طيب ماذا عمل؟ أول عمل عمله عمر بن عبد العزيز كتب لمن؟ الزهري. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. طيب استطعت الشيخ، الله يجزاك خير. طيب أخوان، أسباب أن أهل العلم بدأوا في تدوين الكتب والسنة، خرج عندنا مذاهب وأفكار وأهل أهواء في ذلك، تفضل الشيخ. نعم نعم، يطعن في الصحابة ويرد خبر، أحسن. نعم، في حديث كان يرد، ما هو خبر إيش؟ أحد. أحسنت، الله بارك الله فيك. طيب طيب من يحدثنا الآن عن الإمام البخاري رحمه الله، نسبه ومتى ولد ومتى توفي؟ سؤال واحد تفضل. نعم، رفع الصوت عشان نسمعك. محمد إبراهيم. نعم، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، استاهل، جزاه الله خير. طيب ظهر على الإمام البخاري رحمه الله النبوغ منذ الصغر، فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ الأخوان تفضل. نعم نعم، أحسنت، جزاك الله شكرا. الله أكبر. نعم، أحسنت. من يذكر شيوخ البخاري؟ شيوخ البخاري رحمه الله، تفضل. رفع، ما سمعت، تسمعون الصوت؟ ما حد يسمع. أيوة، أحسنت، بقي واحد نعطيك الجائزة، أحمد علي بن مديني إسحاق بن راهوية، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، آخر سؤال قبل. طيب تفضل، أنت سبقته، أحسنت. من هو؟ البغوي. نعم، البغوي، بقي واحد، عطنا واحد، عطنا واحد تأخذ الجائزة. من يذكر ثلاثة غير اللي ذكرها الأخ مسلم والبغوي؟ ها، أحسنت، ما شاء الله، عطيه الله، جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمشايخنا وعلمائنا وأئمتنا وولاة أمرنا، وأن يجزي الإخوة في مركز الدعوة على جهودهم خير الجزاء، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بهذه الدورات المباركة إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.